من بعد ما زحول عبه صار حبك صحيح، صبحت مغرم عيون ومسيت قلبي طريح. من بعد ما زحول عبه صار حبك صحيح، صبحت مغرم عيون ومسيت قلبي طريح. وخجلي إذا جات عيني صدفة في عينك، واصير مربوك وحاير في أمري من فرح يا بغاطر. توحشني وانت بجنبي واشتاق لك لو تغيب، واحسد عليك حتى نفسي واخشى يموسك غريب. توحشني وانت بجنبي واشتاق لك لو تغيب، واحسد عليك حتى نفسي واخشى يموسك غريب. واخجلي اذا جات عيني صدفة في عينك، واصير مربوك وحاير في أمري من فرح يا بغاطر.